يوم ما عرفت فوائد كل فترة أذكرها أقوال معرفة الحديث المصرية والأشاعرة. هؤلاء لم يستطيعوا أن يفهموا تصحيحا صحيحا. لم يستطيعوا أن يقول الله لا يتكلم لأجل قرب الجود يسوع القرآن. هم يقولون أن الله يتكلم كيف يتكلم ويقول يتكلم ما أنت فيهما. لكن واقع Well, بطبيعه الكلام الاله اظن يتم انفا الى صحه التعبير انه كلام مسموع. هذا الكلام النفسي مسموع لله، كلام النفس هو مسموع. اما كلام الله عز وجل هذا من صرح الافراد فهو كلام مسموع، حيث قال عز وجل فليس كل المخاطبات التي تجري بين الله وبين أنبيائه رسله، بين الله وبين ملائكته، بين الله وبين عباده الصالحين، بين الله وبين بعض عباده الكافرين، كل هذه المخاطبات قالها حتى الكفار يسمعون. أن يسمعه المؤمن والكافر فليس المؤمن إذا تكلم يسمعه المؤمن والكافر. هذا طبيعة الكلام البشري. فليس نقول صفة الكلام البشري من الله سبحانه وتعالى وأنه مسموع. أنا أعلم من الكفار أو من الكفار نصوص الكتاب والسنة صريحة في ذلك. لذلك فلا يصح تأويل الكلام الإلهي المذكور في القرآن والسنة لأنه هو الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي لا يسمع. وإذا كان ولا بد من أن نثق الله عز وجل في الكلام النفسي فنقول هذا شيء، والكلام اللفظي الحقيقي الآخر، والكتاب والسنة حينما يتكلم عن الكلام الإلهي فإنما يعني هذا الشكل الثاني الكلام اللفظي المسموع، ولا يعني الكلام النفسي. وحتى يعني بعض العلماء من الخزاعة ما اعتقدوا ان لله كلاما نفسيا، وان كان هذا لا يضر اذا ترك ذلك مع التسليم للكلام اللفظي الحقيقي.